للعداوة بين الأزواج ذبحوا، للعداوة بين الأزواج رشوا، للعداوة بين الأزواج ذبحوا، للعداوة بين الأزواج رشوا، للعداوة بين الأزواج ذبحوا، للعداوة بين الأزواج رشوا، للعداوة بين الأزواج ذبحوا، للعداوة بين الأزواج رشوا، للعداوة بين الأزواج ذبحوا، للعداوة بين الأزواج رشوا، للعداوة بين الأزواج ذبحوا، للعداوة بين الأزواج رشوا، للعداوة بين الأزواج ذبحوا، للعداوة بين الأزواج رشوا. السيد حكم بينو بينك دابا هذا بعدا 10 دقائق كيمشط ما تحركيش 10 دقائق ما تحركيش ولا تحركتي ما تحركتي ولا تحركتي الا تحركت راه هي اللي كتحرك ماشي لا دابا هي قولها دابا ما تحركيش دابا لا تحركتي الا انا شتيني الا شتيني تحركتي ولكن دابا الا تحركت راه شفتيها هي تحرك لا كنت كترع عليا وكذا هي اللي كترعت لا هي ما طرعت دابا كنتكلم معكم معاها دابا هي باش طرعت دابا انت تخليهاش طرعت باش تبين انك قويه ما قلت لها باش دابا كترعت معاك كتهضر دابا معايا انا كنتكلم مع الحيه دابا انا وخصك دابا ما خصكش تهضر معايا تشوفها شنو هي الحيه دابا انت حيه ماشي حيه لا ماشي انا على انا ميته بعدا انت حيه الحيه هكذا على انا ميته دابا انت حيه وكاين جنس ديك حيه عضيتي حيه دابا انت كيهضر معاك بنادم هكا تتهضر دابا انت عضيتي ولا ما عضيتيش ما ميتاش لا يعني كون كنت ميته راه ما غنتحركش افعى افعى انت افعى انت افعى وراه يمكن الخير يا افعى صافي عضيتيها اش عضيتي؟ عضيتيها في المنام شكون؟ عضيتي السيدة شفتيني؟ واش شافتك عضيتيها بالالم انايا عاد تحلم ها؟ عاد تحلم يا هي كتحلم هي في حقها ما عضيتيهاش لا ما عضيتش ما سحرتيهاش ماني انا شتيني كنعض انت ما كيناش انا كلب دابا انت ما كايناش لا ما كايناش ها ما كايناش انا دابا ما كايناش انا هادي شكون كيتكلم انا اللي كتكلم معاك شكون هي انا لطيفه بصح متاكده بصح يلا قول لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا ايوا لطيفه حجات ما تقولش محمد رسول الله ها المشكله ما تهديك ولا الحج لا الصلاه لا التقريرات شي حاجه علاش والو علاش ما ديزيش دوك اللي صيفطوك الصحاره ما داروني ما داكشي دا كامل ما دار لكم حتى حاجه ودابا داك اللي صيفطتك دارت داكشي اللي دار داكشي اللي دار شكون اللي صيفطتك داك اللي صيفطتك راك عارفه اللي حداك اللي حداك من دوك اللي حداك فهمتي داكشي ديال القضاء ها داكشي العمل ديال القضاء عطى النفع ديالو خوي قلتي ما غتكلميش ياك قلتي انه سحر الدم في النبات عند الباب شنو اللي قالها لك انا هذاك المغفل ديال ايوب تيكذب عليكم اه دابا المغفل هو اللي تكلم ماشي انت ماشي انا يعني انت اللي تكلم ما نهضرش بصح تسمع مني وتقول ولا نطلق لا حاجه ما غنقولهاش دابا غير نطلق والو ولا نطلق ماشي راهي كتهدم ودابا غير نطلق المشكله هي دابا عيات ايوا عيات من الرقاد كاع صافي عيات كاع بصحني حاش ماذا الحماس شي حاجه سميتها رقيه بصحني اه كيما اذا انت كتبغي الرقيه هي كتبغي الرقيه شكون هي شكون هي هي كتبغي الرقيه انا اه دابا انت انا كنهضر معاك دابا دابا انت كتبغي الرقيه انا كنبغي الرقيه بصحني يلا خلينا نتخشى واحد شويه شكون بعدا حنا كاملين انا اللي كنهضر معاك انا دابا انا شكون انا لطيفه لطيفه اه محمد رسول الله ويلا هيا جاي يلا هيا ان شاء الله تعالى نبدا يلا نتخشوا كاملين هادشي من الصباح وانت مازال كاع ما بديتي باقي ما بديتش واش انت مريض باش مريض ما عرفت بالرقيه يلا نبدا

خسر الشيطان، خسر الشيطان. دريت ديك على وشك. بيني وبين هي ديك على وشك. انا دريت ديك على وشك. ودابا شكون انا؟ لا باقى الحي طالع. غير انت حيدتي الالم بالزمن لك. يلا تيري دير ديك على وشك. راه باقي الوقت طويل. راه باقي الوقت طويل. حياة طويلة خسر الوقت طويل. صافي. يلا يدي على وشك. كثير من اتصور يا مقفل. ها شنو؟ شنو هو؟ الكثير الحمد لله عرف الله عز وجل. الحمد لله ملي تحيد الحمد لله مزيان. وراك انت ملي كنقول لك داك الالم راه واعر ما كتصدق. يلا هي هي. الله اكبر ما اجملها. الله اكبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي الصلاة. حي على الفلاح. حي الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. على كل شيء قدير.

واش بغيتي دابا عندي انا وتوبي الله سبحانه وتعالى. اوف اوف اوف اوف اوف انت بقى عندي ديك ثاني كلمه ديك ديك المره جوع شد عليك هذاك الشيء داك الشيء ديك ديك المره فيتنا واو واو واو واش درتي فيتنا واو واش درتي واش درتي اش درتي اش درتي دابا هما جابوها على ودع عواشر كل عواشر تكون عندك هذيك ما يمكن لا يمكن انا جيت لمهمتي وانا مهمتي غنكملها وانا في بدايتها نعاونوك حنا وانا في بدايتها نعاونوك بدايتي باش نعاونوك حنا نعاونك على المهمه ديالك شوفي ما منعالجكش ما نعالجهاش انا ما نحتاجش ليك هي اصلا انا ما كنحتاجش ليك انا قد براسي متاكده انا قد براسي متاكده وغير واش متاكده راه اللي كنقول منك اسلم هذاك يسلم هذاك واللي كنقول منك خرجوا هذاك المغفل ولا قبل منك خرجوا كانوا ايوا كنذكرك يبكي توبة لأنه أسفل للعب أضحك عليه سلختي الزوج والله تعاونوا بصح طيب اذا حتى حنا خصنا نفرحوا ملي شفتك تبكي صافي انا غتبكيش متاكده لا متاكده راه عرفت اش غدير واه متاكده غير واش متاكده واه عندك الثقه الكامله في النفس ياك ما نبكيش صافي وصلنا بعدا الا وصلتيني غنمكنها لك انت وياك تقبليني اه متقبليش اه والله ما تقلعي حيت اصلا ما وصلتكش الا وصلتك ما وصلتكش انا غنوصلك ما توصلنيش انا غنوصلك ونوصلك وما توصلينيش ونتحداك ونتحداك واش اللي بغيتي ربي يعافيك خليني نمشي صافي يلا هكذا خليني نمشي بحالي ايوا خليني نمشي بحال لا ما كاينش خليني نمشي بحالي خليني نمشي بحالي صافي مزيان خليني نمشي بحالي اصلا ما كتبانش ليا ولا ما تقدريش تشوفي كيفاش لحقاش ما تقدريش تشوفي ما تقدريش فهمتي هذا فضل ما بين الله ايوا هكذا غير الصوت اما رشتيني راه مصيبه صافي عبدوا من عباد الله عز وجل عبدوا من عباد الله لكن عليك سيفا نذلك بيض الله كتسمعتي لانك كتحسب راسك انك انت على شيء انت ظالمه وتطيعين الساحره على حسد على نعم الله عليهم أردت أن تغير كل شيء صح ولا لا على استقامة الأبناء وصلاح الزوج وصلاح الزوجة وأتوا من الحج الآن فتتكلم عند الباب بعد الدخول أجي يا بنت فلانة أنت اللي باغا ديرنا فيها الحج ودرينا فيها الصلاح أنت اللي باغا بالحج والدار والولاد نحن نوريك صح ولا لا ولا نوريك انا كنت اجي كنت زيد طلع هكذا وانا نهبط على الله ها جيتي فيها شتي وها جيتي فيها وانا نهبط على الله وها جيتي فيها وانا عندي هاد القبط لا وانت روحي واش مشكون صح ولا لا انا عندي هاد القبط لا انا ما بقيتش انا كنخدم كلشي ايوا انا ماشي كنخدم الدري ما يمشي مراسه انا ما عنديش سوق الدري يمشي مراسه ولا يجي ولا يجلس هذاك السوق هذاك انا غايش عندهم الصداع وانا غير ندابتهم وانا غير نبكي عباد الله داكشي كيعجبني ونهرس وتهرسي ونهرس صافي واش كاين انت طيب وانا في بدايه التهرس بديت تهرس بديت في التليفون والو نذكرك قبيله اللي قلت لي يدين كتغوتي بيدك عوجت عليك عوجت عليك اه مالها واش ما حسيتي بوالو ما عرفتي والو ما قلتيش ما عرفتيش علاش عوجت علاش ما عرفتيش ايوا عوجت ما عوجتش وكتغوتي ما كتغوتي هذاك الهبي ديال ايوب هذاك هذاك اه هذاك الهبي هذاك الهبي كهبي بغى يعذبني ولكن والو غير نرد على والو مزيان شدني باش زعما باش نتعذب ولكن والو ايوا حنا شدينا خيط اخر ثاني شتي ما باقيش عاد نهضر معاك راه واه انا راه نهضر معاك باش تعرف عني غبيه انت والله غبيه انت بالله الا غبيه شتي حنا شدينا خيط اخر طيب